من أحاديث الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. إن الحلال بين، وهو ما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أو بينه رسوله عليه الصلاة والسلام، أي ما جاء به النص بأن هذا حلال. وإن الحرام بين أيضا، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته في لبس واضطراب في أمرهم، بل بين لهم الحلال والحرام. ما من شيء يقربهم إلى الله إلا بينه لهم ودعاهم إليه، وما من أمر يبعدهم عن الله ويسبب لهم سخط الله إلا بينه لهم وحذرهم منه. في هذا المعنى يقول أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذه كناية أنه لم يترك شيئا ملتبسا على الناس. معنى هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة نهى عن كل ذي مخلب من الطيور، ونهى عن كل ذي ناب من السباع. هذه من كليات الشريعة، وليس معنى ذلك أنه ذكر لنا أحكام الطيور طيرا طيرا، وأحكام السباع فردا فردا، ولكن قعد قاعدة يعرفها أهل العلم أن أي طير له مخلب يصطاد به فهو محرم، وأي طير ليس له مخلب سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف، يوجد في بلدنا أو لا يوجد، فهو حلال. وأي سباع له ناب يصطاد به فهو حرام، عرفت اسمه أو لم تعرف. وهكذا بين للأمة جميع المحرمات من المأكولات والمشروبات والملبوسات، وبين لهم الحلال أيضا، وترك الأمر واضحا، وقال لهم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا كان الحلال بينا والحرام بينا، سواء كان ذلك في العبادات والمعاملات وفي الأطعمة والأشربة والملابس وغير ذلك، من أين تأتي المشتبهات؟ وهناك أمور مشتبهة مقام بين الحلال والحرام، أو يحصل ذلك عندما يختلط الحلال بالحرام. إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وكان كسب الرجل ودخله من الحرام أكثر، هذا حرام يتجنب. وإذا كان الحلال أكثر من المشتبهات تبتعد عنه. فإذا كانت في البلاد أطعمة كثيرة ولحوم كثيرة كوقتنا هذا، تأتي لحوم من أقصى الدنيا ولا ندري هل هذه اللحوم ذبحها مسلم أو أهل كتاب أو وثني أو مجوسي أو إنه لم يذبح، ولكن الذبيحة قتلت بالكهرباء كما يحكى. هذه اللحوم المنتشرة في الأسواق من الورع عدم أكلها من المشتبهات. لا تجزم بأنها حرام ولا تجزم بأنها حلال من الأمور المشتبهة التي ينبغي أن يبتعد عنها الورع. إذن الحلال والحرام بينان بالنسبة لأهل العلم المطلعين على الأحكام الدارسين للكتاب والسنة، ويحصل الاشتباه إما لقصر في العلم لقلة الاطلاع على الأحكام، أو التبست عليه النصوص لم يتبين صحتها من عدم صحتها، أو إنها من الأمور المستجدة لم يستطع أن يدخل هذه الأمور المستجدة في كليات الشريعة العامة ليحكم عليها بالحل أو بالحرمة من الأمور المشتبهة. كذلك بعض الأحكام التي وردت فيها نصوص ظاهرها التعارض ولم يستطع التوفيق بين النصوص، الأحوط أن يعتبر ذلك من المشتبهات فيبتعد. هكذا يتصور وجود أمور مشتبهات، قال لا يعلمهن كثير من الناس. وقد يشعر هذا أن أهل الفقه في الدين ليسوا هم الكثرة، بل الكثرة في من تشتبه عليه الأمور. فإذا كان هذا يفهم من هذا الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، أما الآن فمن باب أولى أهل العلم والفقه الذين يستطيعوا أن يبينوا الحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة والشرك من التوحيد والعقيدة السليمة من غيرها، قلوا جدا، وهو من أمارات الساعات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من الورع أن تتقي الشبهات، الأمور المشتبهة. إذا ابتعدت أما اشتبه عليك حفظت دينك وحفظت عرضك. أما دينك لأنك حفظته من الوقوع فيما يحتمل الحرمة، وأما العرض لئلا يتسلط عليك السفهاء ويخوضوا في عرضك، وربما تأسوا بك وتجرؤوا على إتيان المشتبهات أو اقتراف المحرمات، خصوصا إذا كنت ذا شأن، إن كنت عالما وطالب علم يقتدى بك، ابتداعك من مواقف الريبة أولى وأوجب إذا كان الناس يقتدون بك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام يحتمل أنه من اقترف أمرا مشتبها عليه، وخصوصا كما مثلنا إذا كان مال الرجل خليطا الحرام أكثر من الحلال، وقوعك في هذا حرام، وقع في الحرام. أو يوشك وقع في الحرام، أي قارب الوقوع في الحرام، كما يدل عليه المثل الذي ذكر، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ومن يرعى ماشيته حول الحمى قد قارب الوقوع في الحمى، قد قارب الوقوع فيما حرم عليه. إذن ينبغي الابتعاد عن الحمى وعن الوقوع فيما حول ما حرم عليك. ومن تعرض للأسباب والذرائع تجره هذه الأسباب إلى الوقوع في الحرام، ومن خلى بامرأة أجنبية قارب الوقوع في الحرام، لأنه إذا خلى بها فالشيطان ثالثهما يجره في الوقوع فيما حرم الله عليه، سواء كان وقع في الفاحشة بعينها أو في مقدمات الفاحشة، طالما خلى بها لا يسلم، ومن أراد السلامة لا يخلو بأجنبية. كذلك من يرسل امرأته أو كريمته في الطائرة وحدها من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد بدعوة ليس في الطائرة خطور، ما هناك خطورة ولا هناك محظور، عرضها للفتنة، وإن قبلت وهي عاقلة وفاهمة عرضت نفسها للخطر. وهذه من الأمور الواقعة المنتشرة الآن، لذلك ضربنا المثل بذلك. حدث غير واحد من الثقات أن بعض النساء التي تسافر، سافرت امرأة من مطار إلى مطار، فركب بجوارها شاب، فحصل الحديث بينهما عندما تقدم المشروبات في الطائرة، تفضل أنت خذ أنت خذ أنت، من هنا بدأ الحديث، وانتهى هذا الحديث إلى تحديد الموعد للقاء في الفندق الفلاني. أين السلامة؟ والذين يقولون من العقلانيين إن تحريم السفر على المرأة وحدها كان في الجاهلية، كان في الزمن الأول عندما كانت العربية تسافر وحدها ببعيرها ليس معها أحد، وقد أخطأ هذا الذي تصور هذا التصور. سفر تلك العربية أقرب إلى الأمن من سفر المرأة اليوم في الطائرة أو في الباخرة، وخصوصا في الباخرة تدخل بين مجموعة من الأجانب في الباخرة غرف، تقع في غرفة ليس لها فيها محرم أو زوج، ما الذي يقع؟ ما يعلمه الله. وقائع لو حدثنا بها لاستغرب الحضور، نكتفي بالمثال الذي ذكرنا. الشاهد هذا التساهل الذي انتشر الآن من سفر النساء، من سفر امرأة واحدة وحدها في الطائرة أو في الباخرة، وخصوصا سفرها إلى الخارج، هذه عرضة ودعوة إلى الوقوع في الفتن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كما ينبغي أن يتحفظ من الوقوع في حمى الملك، ينبغي من باب أولى التحفظ من الوقوع في محارم الله. ومن الأسباب المؤدية إلى الوقوع في ذلك، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ملك للجوارح كلها، يوجه الجوارح كما يريد وكما يشاء، إن صلح هو بالإيمان الصادق ومراقبة الله، المراقبة الصادقة ومحبة الله وتعظيم شرع الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنته، هذه من الأمور التي تصلح القلوب. القلب أول ما يصلحه فتقدم له الإيمان الصادق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبدين الله، ثم العمل الصالح الذي يغذي القلب ويحيي، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من ذكر الموت. إذا أحييت قلبك وصلح هذا القلب صلحت الجوارح، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نشاط الأعضاء في العبادة ونشاط المرء في العبادة والحرص على عبادة الله والحرص على الطاعة والابتعاد عن المعاصي والرغبة فيما عند الله دليل على صلاح القلب. وإذا فسد القلب بضعف الإيمان أو فقدانه أو بالحسد والغل والجبن والبخل والشح والوقوع في الشرك والبدع والخرافات وتعلق القلب بغير الله، إذا فسد القلب هذا الفساد فسدت الجوارح كلها، تجدها تميل إلى الوقوع في المعاصي، العين والأذن واليدين والرجلين، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. لذلك العاقل يحافظ على صلاح قلبه وعلى أن يغذي قلبه بذكر الله، ولا يغذي قلبه ويحييه بمحبة الله. فمحبة الله تعالى روح الإيمان. الإيمان ليس بالدعوة، الإيمان التصديق الصادق والعمال الصالحة والتلفظ بالشهادتين. يتكون الإيمان ويتألف من هذه العناصر الثلاثة: قلت التصديق الصادق ليس تصديق المدعى. متى يكون التصديق صادقا؟ إذا رأينا أثر التصديق في أعمال الجوارح وفي الإكثار من ذكر الله تعالى. وإلا دعوى بأنك مؤمن بقلبك وأنت معرض بجوارحك عن الله لا ترى غالبا حيث أمرك، وربما ترى حيث نهاك، معرض عن شرع الله وعن كتاب الله وأن تعلم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما ترك الصلاة، فإذا قيل له في ذلك قال الإيمان هنا الإيمان في القلب. دعوى كاذبة، لأن التصديق تصديق القلب لا بد له من مصدق. ليس كل تصديق تصديقا، كما أنه ليس كل إمساك إمساكا في الصيام، كذلك ليس كل تصديق تصديقا مقبولا. يجب أن يكون التصديق تصديق له بينة، وإلا فهي دعوة. البينة أن ترى مقبلا على الله، راغبا فيما عند الله، تسير إلى الله بين الخوف والرجاء، وهي أمور قد لا يستطيع الإنسان التعبير عنها. وعلى كل، مجرد دعوة التصديق غير كاف، هكذا يصلح القلب وتصلح الجوارح، وهكذا يفسد القلب وتفسد الجوارح.